بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بسم الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الثاني والأربعون. الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله سيكون هذا هو السؤال الأخير من المسائل التي سئل عنها شيخ الإسلام، ونكون بإذن الله نختم هذا الكتاب الذي بثت دروسه عبر موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي آخر مسألة سئل عنها. هذا السؤال يتعلق بالتتر، وهي الأرزاق والمعاملة مع التتر، هل هي مباحة في التعامل معهم ولما يرزقونه إياها؟ فقال رحمه الله: فصل. وأما معاملة التتر، والتتر من هم؟ التتر هم أناس من الأعاجم جاءوا في ذلك الوقت من وسط آسيا وأطرافها الشرقية، وهم من أخس الناس في ذلك الوقت، فقد كانوا وثنيين يعبدون الأصنام، وحالهم كحال العرب في جاهليتهم، يعبدون الأصنام ويستحلون المحارم. ولما كان في القرن السادس والقرن السابع حصل أنهم دخلوا إلى بلاد المسلمين، فقتلوا من المسلمين آلاف مؤلفة، 14,000 إنسان، يعني مليون وأكثر. ولهذا شيخ الإسلام تيمية تكلم عن هذا كثيرا في عدة مواضع من كتبه، حتى إنه ذكر أنه لم يرى في الإسلام ملحمة مثل ملحمة التتر الذين قتلوا المسلمين ودخلوا بلاد المسلمين، وكان يقودهم رجل يقال له هولاكو، ودخل إلى العراق وقتل الخليفة وقتل المسلمين مقتلة عظيمة، ودخل إلى حلب وكذلك صنع بالمسلمين، حتى قالوا هو بمنزلة بختنصر الذي قتل بني إسرائيل. وقد يقول قائل: لماذا ضعف المسلمون في ذلك الوقت وتسلط عليهم التتر؟ لا شك أنه بسبب بعدهم عن دينهم، وبسبب الإلحاد والنفاق والبدع والمعاصي، وهكذا أيضا من الأسباب الروافض الذين أعانوا التتر على دخول بلاد المسلمين. ابن العلقمي الذي كان وزيرا للخليفة العباسي، وهو الملقب بالمستعصم بالله، كان آخر خلفاء بني العباس، قتل على يد هولاكو سنة 56 و600. فكان هذا وزيره ابن العلقمي، وهو رجل خبيث رافضي، هو الذي أشاع الرفض والكفر، وكان سببا في إهانة المسلمين، وهو الذي كتب الكتابات لهولاكو، وهو الذي جره وقواه على أن يأتي العراق وأن يدخل العراق. فشيخ الإسلام سئل عن هؤلاء التتر، فقال رحمه الله في إجابته: وأما معاملة التتر فيجوز فيها ما يجوز في معاملة أمثالهم، ويحرم فيها ما يحرم في معاملة أمثالهم. فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم وخيلهم ونحو ذلك، كما يبتاع من مواشي الأعراب والتركمان والأكراد وخيلهم، ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك مما يبيعه لأمثالهم. إذن قدم بمقدمة أن الأصل في البيوع الإباحة، فيجوز أن تبتاع منهم وتشتري منهم ما دام أن هذه الأمور أمور مباحة، من المواشي ومن الخيل ومن الطعام والثياب. ثم قال رحمه الله: فأما إن باعهم أو باع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات كبيع الخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالا محرما فهذا لا يجوز. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لعن في الخمر عشرة: لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها. ذكر شيخ الإسلام هذا الحديث وأشار إلى أنه في السنن، وهو نعم كما ذكر فهو في سنن أبي داود وعند ابن ماجة من حديث ابن عمر، كذلك أخرجه أحمد وسعيد بن منصور كذلك في تفسيره، وهو عند الطحاوي في المشكل وعند البيهقي، كل هؤلاء أخرجوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه كذلك الترمذي في جامعه وابن ماجه من حديث أنس، وأخرجه أيضا أحمد في المسند وكذلك الطبراني وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه أيضا البزار من حديث ابن مسعود، وأخرجه ابن وهب في كتابه الجامع من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ولا شك أنه حديث صحيح بمجموع طرقه، فقد جاء عن عدة من الصحابة. ماذا قال بعد ذلك شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذا الحديث؟ قال: وقد لعن العاصر، وهو إنما يعصر عنبا يصير عصيرا، والعصير يمكن أن يتخذ خلا ودبسا وغير ذلك، لكن لما علم قصده من العصير أنه يتخذه خمرا وأعانه على ذلك لعنه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يعني يريد أن يقول أن الخمر حرمت ولعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عشرة، مع أن هؤلاء العشرة ليسوا جميعا يشربون الخمر، بل منهم من يعصرها ومنهم من يحملها ومنهم من يبيعها وهكذا، ومنهم من يأكل ثمنها، لكن لما كان هؤلاء كلهم تعاونوا على الإثم والعدوان لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام. وضرب مثالا شيخ الإسلام بالعاصر الذي يعصر العنب، العنب مباح، وعصر العنب كذلك مباحا لأنك تصنع منه العصير فتشربه، والعصير هذا قد يكون خلا وأكل الخل مباح بالاتفاق، وقد يكون دبسا، والدبس هو العصارة من الرطب، رطب التمر عصارتها قد يستخرج منه الدبس. ثم قال: لكن لما علم قصده من العصير أنه يتخذه خمرا. إذن لماذا لعن العاصر الذي يعصر العنب؟ لأنه يريد أن تكون خمرا ويتخذها لذلك، وأعان غيره على أن يشربها وأن يتاجر فيها فلعنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العصير إذا غلى واشتد وقذف الزبد صار خمرا. وكيف يعرف الخمر؟ يعرف بطعمه ورائحته ولونه، وهذا شيء مجمع عليه، أجمع الفقهاء على ذلك أن الخمر إذا صار خمرا هذا العصير فهو محرم، وشربه كبيرة من كبائر الذنوب، وصاحبها ملعون. وقد نقل الاتفاق ابن حزم رحمه الله على أنه يعرف الخمر بلونه وبطعمه ورائحته، فإذا غلى واشتد وقذف الزبد وصار خمرا فهو محرم، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر عشرة. وكلنا يعرف القاعدة المشهورة التي هي ما يتعلق بوجوب اجتناب المحرم وكذلك اجتناب ما يوصلك إلى هذا المحرم، فهذا يجب تركه، لا سيما إذا كان يتوقف اجتناب المحرم على ترك هذا الأمر المباح، فيجب أن تترك المباح حتى لا تصل إلى المحرم، لأن اجتناب المحرم واجب، وما لا يتم اجتناب المحرم إلا به فهو واجب الترك كذلك. وهذا الدليل وما ذكره شيخ الإسلام من أدلة، وقد ذكر آية وذكر حديثا يؤكد هذه القاعدة المعروفة عند الأصوليين والعلماء ما لا يتم اجتناب المحرم إلا بتركه فيجب تركه، فهو واجب الترك. إذن هو من باب وجوب ترك المحرم، فيلزم من ترك المحرم ترك المباح الذي يكون سببا لأن يوصلك إلى هذا المحرم. ثم قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وإن كان الذي معهم أو مع غيرهم أموال يعرف أنهم غصبوها من معصوم فتلك لا يجوز اشتراؤها لمن يتملكها، لكن إذا اشتريت على طريق الاستنقاض لتصرف في مصارفها الشرعية فتعاد إلى أصحابها إن أمكن، وإلا صرفت في مصالح المسلمين جاز هذا. يعني كذلك كما أنه لا يجوز أن نتعاون مع التتر فنبيع لهم السلاح الذي سيقتلون به أو يفعلون قتالا محرما، كذلك لا يجوز أيضا أن نتعاون معهم إذا عرفنا أنهم ملكوا أموالا مغصوبة أخذوها بغير حق، فلا يجوز لنا أن نشتري منهم هذه الأموال المغصوبة إلا إذا كنا سنأخذ هذه الأموال ونشتريها ونعيدها لأصحابها فتصرف في مصارفها الشرعية، فلا شك أن هذا شيء طيب، فتعاد إلى أصحابها إن أمكن. وإن لم نتمكن من الوقوف على أصحابها ماذا نصنع؟ تصرف في مصالح المسلمين، فهذا جائز. ثم قال: وإذا علم أن في أموالهم شيئا محرما لا تعرف عينه فهذا لا تحرم معاملتهم فيه، كما إذا علم أن في الأسواق ما هو مغصوب أو مسروق ولم يعلم عينه، والحرام إذا اختلط بالحلال فهذا نوعان. إذن بعد أن ذكر صورتين وهاتان الصورتان متفق على حرمتهما، الصورة الأولى ما يتعلق من بيع السلاح والخيل لمن عرفت أنه سيقاتل بهما القتال المحرم، والصورة الثانية إذا كانت في أيديهم أموال مغصوبة لأناس فلا يجوز أن نشتري منهم هذه الأموال إلا إذا سنردها إلى أصحابها، ثم تكلم عن ما يتعلق بالمال المختلط، كيف الحكم في هذه الصورة إذا اختلط الحرام بالحلال. وضرب مثالا رحمه الله: إذا علم أن في الأسواق ما هو مغصوب أو مسروق، فماذا تصنع وأنت لا تعلم عين هذا المسروق ولا عين هذا المغصوب؟ وإن كان في الحقيقة أكثر الأسواق على ذلك، لا تخلو من هذا، لا تخلو الأسواق من وجود ما هو مسروق ومن وجود ما هو مغصوب، لكنك لا تعرف أين هذا المسروق أو المغصوب، أنت تدخل إلى السوق وتشتري. فهنا شيخ الإسلام فصل في هذه المسألة فقال: والحرام إذا اختلط بالحلال فهذا نوعان، أحدهما، إذا قسمهما إلى نوعين وهو عند اختلاط الحرام بالحلال. قال: أحدهما أن يكون محرما لعينه كالميتة والأخت من الرضاعة، إذن هذه محرمات لعينها، فالميتة حرمت لعينها لا يجوز أكلها هي نجسة، وكذلك أختك من الرضاع لا يجوز نكاحها. فلو جئت إلى بلدة وأنت تعرف أن لك بها أختا وهي من الرضاع لكنك لا تعرف هذه الأخت ولا تدري عنها شيئا، لكنك تعرف أنها في هذه البلد وأنت تريد أن تتزوج من هذه البلد، فقدمت إلى هذه البلد للزواج وأختك في هذه البلد لكنك لا تستطيع أن تصل إليها ولا تعرفها، فهل يجوز لي أن أتزوج من هذه البلد؟ مع أن هناك قد يكون احتمال، هناك احتمال أني أتزوج هذه الأخت لأني لا أعرف عينها ولا أعرفها. فقال شيخ الإسلام: فهذا إذا اشتبه بما لم يحصر لم يحرم. إذن النوع الأول هو ما يتعلق بالشيء الكثير، حيث إنه يكون في اجتناب هذا الأمر فيه مشقة، فأنا أريد أن أجتنب هذه الأخت حتى لا أتزوجها، هي أختي من الرضاع وهي في هذه البلد الفلانية، فكيف أصنع؟ هناك مشقة أني أترك البلد كاملا لا أتزوج منها حتى لا أقع في الزواج من أختي من الرضاع، فهذا فيه مشقة في الحقيقة. لهذا انظروا ماذا قال شيخ الإسلام، قال: مثل أن يعلم أن في البلد الفلانية أختا له من الرضاع لا يعلم عينها. إذن هذا هذه الصورة إذا اشتبه عليه الأمر لكنه لا يستطيع أن يحصر البلد كاملة ويعرف من هذه هي أخته، لا يستطيع أن يصل إلى ذلك، فيه مشقة. ما الحكم إذن؟ قال رحمه الله: فهذا لا يحرم عليه النساء. إذن هذا هو الحكم، إذا كان في اجتناب ما يؤدي إلى المحرم مشقة فلا يجب عليك اجتنابه ويسقط هذا الحكم الذي هو حكم النهي. وضربنا مثال بما ضرب به شيخ الإسلام: إذا اختلطت أختك بنساء بلد بحيث إنه لا يمكنك أن تجتنب نكاح هذه الأخت إلا إذا اجتنبت نساء البلد كلهن، إلا إذا اجتنبت نساء البلد كلهن. أو ضرب مثالا آخر بالميتة رحمه الله، فقال: أو فيها من يبيع ميتة لا يعلم عينها، فهذا لا يحرم عليه النساء ولا اللحم. فأنت دخلت إلى السوق والسوق مليء باللحوم، لكنك تعرف أن هناك شخصا يبيع ميتة بعينه، لكنك لا تدري من هذا هو الشخص ولا تدري عن هذه الميتة، فيشق عليك أنك تصل إلى من هو الذي يبيع الميتة، والسوق كبير واللحوم كثيرة جدا، فأنت في سوق بلد. ففي هذه الحالة يكون في اجتناب ما يؤدي إلى المحرم مشقة، ففي هذه الحالة لا يحرم. وهذا ما قرره شيخ الإسلام تيمية، أنه لا يحرم عليه لا النساء ولا اللحم إذا كان في هذا المثال الذي ضربناه آنفا. ثم قال رحمه الله: وأما إذا اشتبهت أخته بأجنبية أو المذكى بالميت فإنه يجتنبهما. إذن هذه الصورة الثانية، وهي فيما لو اشتبه عليك الأمر بين امرأتين، امرأة هي أختك والمرأة الثانية هي امرأة أجنبية ليست من محارمك، وأنت تريد أن تتزوج بها لكنك لم تستطع أن تعرف من هي أختك ومن هي الأجنبية. فلما كان الأمر هنا يتعلق بامرأتين قال: فإنه يجتنبهما، يعني يجتنب المرأتين، لا يتزوج إحداهن وينصرف إلى غيرهن. لماذا؟ لأن الاشتباه حصل بين امرأتين، بخلاف إذا كان الاشتباه في نساء بلد، فهنا فيه مشقة كبيرة أن تترك البلد وتقول: لو تزوجت من نساء هذه البلد احتمال أني أتزوج أختي فأنا أترك البلد. فهذا فيه مشقة في الحقيقة، فيسقط النهي في ذلك ويكون يجوز لك أن تتزوج من هذه البلد، بخلاف إذا أيضا التبس اللحم الذي هو الميتة بلحم مذكى، فهنا يجب أيضا أن تجتنب ذلك كما ذكر شيخ الإسلام. وأما إذا اشتبهت أخته بأجنبية أو المذكى بالميت فإنه يجتنبهما. إذن هذا هو النوع الأول، وهو إذا اشتبه شيء بما لم يحصر، كالمرأة التي دخلت بلد، كالمرأة التي هي أختك في الرضاع ودخلت بلدا وأنت لا تستطيع أن تصل إليها، فهنا ليس عليك حرمة في أن تتزوج من هذه البلد، بخلاف إذا اشتبهت أختك بأجنبية أو اشتبه اللحم المذكى بالميت. ثم انتقل إلى النوع الثاني، قال: والثاني ما حرم لصفته كالمأخوذ غصبا والمقبوض بعقود محرمة كالربا والميسر. إذن هذا هو النوع الثاني، وهو المحرم لغيره، فالأول محرم لذاته كالميتة، والثاني محرم لصفته يعني حرم لغيره. وضرب مثالا بالشيء الذي أخذ بالغصب أو الشيء الذي عقد عليه عقود محرمة كعقد الربا والميسر. أما الأول فقد تكلمنا عنه وهو المحرم لعينه، فقد فصلنا وبينا أنه إذا اشتبه بما لم يحصر لم يحرم، أما إذا اشتبهت بما يحصر فيجب اجتنابه وهو محرم. أما الثاني ماذا قال عنه شيخ الإسلام؟ قال: فهذا إذا اختلط، ما هو الثاني؟ ما حرم لغيره، ما حرم لصفته كالمأخوذ غصبا. قال: فهذا إذا اختلط أو اشتبه بغيره لم يحرم الجميع، بل يميز قدر هذا من قدر هذا فيصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه. ثم ضرب مثالا باللص الذي أخذ أموال الناس فخلطها، قال مثل اللص الذي أخذ أموال الناس فخلطها، أو أخذ حنطة الناس أو دقيقهم فخلطه، فإنه يقسم بينهم على قدر الحقوق. إذن هذا هو النوع الثاني وهو المحرم لغيره، إذا اشتبه أو اختلط بغيره لم يحرم الجميع، بل يميز كما ذكر شيخ الإسلام، يميز قدر هذا من قدر هذا، فيصرف هذا إلى مستحقه ويصرف هذا إلى مستحقه. ثم قال رحمه الله: وإذا علم أن في البلد من هذا شيء لم يعلم عينه لم يحرم على الناس الشراء من ذلك البلد. إذن النوع الثاني الذي هو حرم لصفته إذا اختلط أو اشتبه، ما هو الواجب؟ التمييز. وضرب مثالا باللص، لو جاء اللص وسرق من هذا الرجل كيسا من الحنطة وأخذ من ذلك كذا وكذا صاع من الحنطة، ثم خلط الحنطة الأولى بالحنطة الثانية، وكلا الحنطتين مسروقتين، فماذا نصنع هنا؟ صار هذا المال مال محرم. لماذا؟ لأنه مسروق. فماذا نصنع إذا أردنا أن نفصل هذا المحرم عن الآخر؟ فلا شك أنه يميز، يؤتى إلى هذا الحنطة فيخرج ثلاثة صاع منها، ثم يبقى الباقي فيعطى هذا لصاحبه ويعطى هذا لحقه، يصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه. فإذا دخلت إلى بلد وهناك اختلاط في هذا المحرم الذي حرم لصفته، فهل يجوز لي أن أشتري هذا الأمر وأنا لا أعرف عينه؟ فذكر شيخ الإسلام أنه يجوز شراؤه إذا كان لا يعرف عينه، لا يحرم على الناس الشراء من هذه البلد. إذن هذه التقاسيم التي ذكرها شيخ الإسلام فيما إذا اختلط المال الحرام بالمال الحلال. ثم ذكر أمرا يتعلق: هل يجوز المعاملة مع أناس مالهم حرام؟ فقال رحمه الله: لكن إذا كان أكثر مال الرجل حراما، إذا كان أكثر مال الرجل حراما، فهل تكره معاملته أو تحرم؟ على وجهين. في هذه المسألة ذكر الخلاف رحمه الله وأطلقه، يعني لم يرجح ولم يفصل، إنما طرح المسألة وذكر أنها على وجهين في مذهب أحمد. ما هي المسألة؟ المسألة تتعلق إذا كان هناك رجل عنده مال وأكثر ماله بالحرام، فهل يجوز لي أن أتعامل مع هذا الرجل أو لا يجوز لي أن أتعامل مع هذا الرجل؟ فقال على وجهين وسكت، سكت رحمه الله ولم يرجح. فنقول هذه المسألة وهي مسألة إذا اكتسب المسلم مالا حراما، سواء كان هذا المال من الميسر أو من الربا أو من القمار، أو كان يبيع أشياء محرمة ولم يتب من هذا إلى الله عز وجل، ثم جاء مسلم أراد أن يتعامل معه في عين هذا المال المحرم، فماذا نقول لهذا الرجل؟ نقول له: يحرم على المسلمين معاملة هذا الرجل. لماذا؟ لأنك عندما تتعامل معه يكون هذا سببا في إقرارك له على فعل الحرام، ثم إنك أيضا تقره على أنه أخذ أموال الناس بالحرام، لأن هذا المال في الغالب يكون أموال أناس أخذها بالباطل، فكونه أخذ أموال الناس لا يعني أن الملك انتقل إليه، بل هذا المال ما زال ملكا لصاحبه. فإذا تعاملت معه كأنك تقره على فعله وعلى ما يفعله من حرام. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول كما في مجموع الفتاوى، يقول: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه. إذن هذا هو ترجيحه في موضع آخر، أنه يجب اجتناب المعاملة مع أصحاب الحرام كالأموال المغصوبة والأموال المقبوضة بعقود محرمة. ثم قال رحمه الله: فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانة أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق، لم يجز أن أخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال المظلوم. إذن هذا الرجل أخذ مالا من أناس بالظلم، سرق مالهم أو خانهم في أمانتهم أو غصبهم، أخذ المال بالغصب والقهر، ثم أنت تأتي إليه وتتعامل معه كأن يأتي لك ويقول لك هذه هدية، لا يجوز لك أن تأخذ هذه الهدية، أو يقول لك هذا خذه عن أجرتك، كذلك لا يجوز لك أن تأخذ وأنت تعرف أن هذا المال مغصوب أو خيانة من أمانة أو مسروق، ولا يجوز لك أيضا أن تأخذ ثمن مبيع تبيع له وتأخذ هذا المال. لماذا؟ لأن هذا هو عين مال المظلوم. إذن هذه الصورة الأولى فيما لو كان هذا المال هو عين مال المظلوم، فإنه لا يجوز لك أن تأخذ هذا المال بأي طريق، لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا بطريق ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض، لأنك تفوت بسبب ذلك. لو عاملته هذا يؤدي إلى التفويت على مالك هذا المال، وهذا لا يجوز. كذلك سيأتي معنا من النصوص ما يدل على حرمة ذلك، لكن هنا الآن أشرنا وبينا العلة في ذلك. فمن ذلكم ما جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود، وجاء كذلك عند الطحاوي وعند الدارقطني بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في البقيع وكان يدفن رجلا توفي، فجيء له بطعام، جيء له بشاه، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام فبقي يلوك اللقمة في فمه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. كأنه جاءه الوحي أن هذه الشاة أخذت وذبحت وجيء بها وصاحبها لا يدري، فهي أخذت بغير إذنه، فأرسلوا لهذه المرأة التي أرسلت الشاة، فأخبرتهم أنها أرسلت من يشتري لها شاة، فأرسلت إلى جارتها، فأرسلت إلى جارها وقد كان اشترى شاة، فأرادت أن تشتري منه هذه الشاة، فكان هذا الجار غير موجود ولم يكن موجودا، فأرسلت إلى امرأته، فقامت المرأة وأرسلت بالشاة. إذن هذه الشاة أخذت بغير علم الرجل، إنما كان بتصرف من النساء، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لها: أطعميه الأسارة، أطعميه الأسارة، يعني خذي هذه الشاة واعطوها للأسرى الذين أسروا وكانوا عند المسلمين. فرفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل من هذه اللحم، رفض عليه الصلاة والسلام أن يأكل من لحم الشاة التي أخذت بغير إذن مالكها. لماذا؟ لأنها أخذت بغير حق، والشيء الذي يؤخذ بغير إذن وبغير حق هو حرام، فكأنك تأكل مالا محرما باطلا. ولهذا لو كان الأكل جائزا لأكل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه امتنع، لكنه صرفه عليه الصلاة والسلام إلى الأسرى. إذن التعامل بعين المال المحرم لا يجوز. وقد ضربنا مثالا كما ذكر شيخ الإسلام، كالذي يأخذ مال الناس قهرا أو غصبا أو سرقة، لا يجوز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. إذن من باع ما كان محرما كالكلب، أو أخذ مالا على فعل محرم كالزنا، لأن هذا هو معنى مهر البغي، أو ادعى علم الغيب وأخذ مالا على ذلك وهو حلوان الكاهن، فهذا كله حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فمن حاز شيئا من هذا المال فهو مال حرام لا يجوز التعامل معه. فمهر البغي هو ما تأخذه الزانية في مقابل الزنا، وكذلك ما يتعلق ببيع الكلب وما يأخذه الكاهن من ادعاء علم الغيب. ولهذا أبو بكر الصديق في صحيح البخاري كان له غلام، وهذا الغلام يخرج ويعمل فيأتي بالخراج فيدفعه لأبي بكر الصديق، وهو ما يدفعه العبد لسيده مقابل تحريره، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه، فمرة جاء بشيء فأكل منه أبو بكر الصديق، فقال له الغلام: أتدري ما هذا الذي أكلته؟ فقال أبو بكر: ما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني هذا الذي أكلت منه. فماذا صنع أبو بكر الصديق؟ أدخل يده في جوفه فقاع وأخرج ما في بطنه كما في صحيح البخاري. إذن هذا هو جزاء المال الحرام، لا يجوز الاستفادة منه ولا أكله ولا يجوز طعامه ولا يجوز شربه ولا حتى قبول هديته، لأنه وقع في عين المال الحرام، وقد جاءت القواعد والأصول في شريعتنا تحرم ذلك. بقي ما يتعلق بأنه ذكر أن في هذا وجهين، في هذا وجهين، وهو ما يتعلق بمعاملة من يتعامل بالحرام، لكن ذكر صورة ما يتعلق بأن ماله أكثره حرام ومعه مال حلال. إذن هذه مسألة عند الفقهاء، وهي ما حكم معاملة من كان معه مال حرام واختلط بما عنده من مال حلال. فشيخ الإسلام ذكر الوجهين رحمه الله ولم يتطرق إلى الراجح. وسيأتي أيضا قول شيخ الإسلام وبه ختم هذا الجواب، قال بعد ذلك وإن كان الغالب على ماله الحلال لم تحرم معاملته، لكن قد قيل إنه من المشتبهات التي يستحب تركها، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه المسألة وهي مسألة كما أشرت اختلاط الحلال بالحرام، إما أن يكون المال الحرام هو الأكثر، وإما أن يكون المال الحلال، إما أن يكون المال الحرام هو الأكثر، وإما أن يكون المال الحلال هو الأكثر، فعلى صورتين ينظر ما هو الأكثر، هل المال الحرام أو المال الحلال. فطائفة من أهل العلم وهو مذهب الحنفية يقولون يجوز لك أن تتعامل إذا غلب الحلال على الحرام. إذن عندهم المعيار في ذلك أن ننظر في الغالب، ما هو الغالب؟ إن كان الحرام هو الغالب لا يجوز لك أن تتعامل معه، إن كان الحلال هو الأكثر فيجوز لك أن تتعامل معه، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه كان يرى ذلك. ماذا يرى؟ يرى أن العبرة بالغالب والأكثر. لماذا؟ ما دليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا؟ شيخ الإسلام رجح هذا وهو أن العبرة بالغالب، لكن إذا نظرنا إلى أدلة شيخ الإسلام فأدلته هي قاعدة الشرع العامة التي تتعلق بأن القاعدة تتعلق باعتبار الغالب، وهذا معروف في الحقيقة أن الغالب له حكم، المغلب له حكم. لهذا انظروا ما جاء في قوله تعالى حينما سبحانه تكلم عن الخمر، أليس الله عز وجل ذكر أن إثمهما أكبر من نفعهما؟ قالوا إذن نظر إلى الغالب وهو الإثم، فحرم الله الخمر وأمر باجتنابها. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قالوا هذا دليل على أننا ننظر إلى ما غلب، فإذا كان الحرام هو الغالب قلنا لا يجوز لك أن تتعامل مع هذا الرجل لأن الغالب في ماله الحرام، أما إن كان الحلال هو الغالب جاز. وهذا ما صرح به شيخ الإسلام عندما قال وإن كان الغالب على ماله الحلال لم تحرم معاملته، لكن قد قيل إنه من المشتبهات التي يستحب تركها، يعني هذا هو الأفضل والأكمل، أن هذا شيء مشتبه فالأفضل أن تتركه حتى يكون ماله كله حلالا. إذن هذا هو المذهب الأول، مذهب الأحناف، وهو الذي انتصر له شيخ الإسلام. الشافعية ومعهم بعض الحنابلة قالوا بكراهة التعامل، لم يحرموا لكن قالوا بكراهة التعامل، وهذا ما أشار له شيخ الإسلام عندما قال لكن قد قيل إنه من المشتبهات التي يستحب تركها، وهذا هو مذهب الشافعية أشار له شيخ الإسلام، وهو أيضا مذهب بعض الحنابلة، قالوا بكراهية التعامل مع من اختلط ماله الحرام بماله الحلال، وأكدوا ذلك بحديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، الحديث، وهو متفق عليه. ووجه الاستدلال منه ظاهر، أن وجود المال الحرام مختلط بالحلال شبهة. لماذا؟ لأنه يوجد شيء محرم، سواء كان بغصب أو بسرقة أو بعقود محرمة أو بربا أو بميسر ولو كان قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث نفسه: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والأصل في المال وفي التعامل به أنه مباح حتى يأتي التحريم، وقد جاء التحريم أن هذا المال فيه اختلاط، يعني مال حلال واختلط بمال حرام. فالشافعية لا ينظرون إلى الغالب، يقولون ما دام هناك اختلاط فهذا يكره التعامل معه إذا كان هناك حرام في هذا المال. ومن الأقوال كذلك هو قول عند الحنابلة وعند بعض المالكية أنه يحرم التعامل مع المسلم الذي يختلط ماله الحلال بما عنده من الحرام. جاء حديث وقد روي مرفوعا، إلا أنه في الحقيقة لا أصل له، وهو حديث: ما اجتمع الحرام والحلال في شيء إلا غلب الحرام الحلال. قالوا إذن هذا دليل على أنه لو اختلط حرام وحلال فالغلبة تكون للحرام، إذن لا يجوز عند الاختلاط. وهذا الحديث لا أصل له، وروي من قول ابن مسعود أيضا: ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال، كما عند عبد الرزاق في المصنف، وهو ضعيف جدا أيضا لأنه من طريق جابر الجعفي، وهو ضعيف ومتروك. وزد إلى ذلك أنه منقطع بين الشعبي وابن مسعود رضي الله عنه. وهناك أيضا أقوال أخرى، لكن هذه هي أشهر الأقوال التي أشرنا إليها، أشهر الأقوال التي أشرنا إليها أنه النظر إلى الغالب، والقول الثاني بأنه يكره التعامل مع من كان في ماله شيء من الحرام، والقول الثالث هو القول بالتحريم. وقد يقول قائل: ما هو الراجح؟ الراجح ما ذهب إليه الشافعية من جواز معاملة المسلم إذا كان في ماله حلال وحرام مختلط، لكن هذه المعاملة تكره. لماذا تكره؟ لوجود الاشتباه، لوجود شيء من الحرام، فهذا ينبغي للمسلم أن يجتنبه، لكن لا نقول حرام، نقول مكروه هو الصواب، وهو مذهب الشافعية. لأنه في الحقيقة النظر إلى مسألة الغالب، قد يقول قائل: ما هو الضابط في ذلك؟ ما هو حد القليل، وما هو حد الكثير، وما هو حد اليسير حتى نقول هذا غلب أو لم يغلب؟ لا ينضبط الأمر بذلك، لكن نقول هو يكره لوجود الشبهة، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. وكما أشرت، المسألة فيها أقوال كثيرة، ولكننا اختصرنا وذكرنا أشهر الأقوال. ثم إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بعد أن ذكر هذا وانتصر له وقال: إن كان الغالب على ماله الحلال لم تحرم معاملته، لكن قد قيل إنه من المشتبهات التي يستحب تركها، قلنا أن هذا هو مذهب الشافعية وهو قول لبعض الحنابلة. ثم قال شيخ الإسلام: والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال: كملت، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إذن انتهى هذا الكتاب، كتاب المسائل الماردينية، وهي مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها، لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله وغفر له. فقد استفدنا من هذا الكتاب، بل استفدنا من كتبه ومصنفاته وتحقيقاته رحمه الله، فهو إمام في السنة وإمام في العلم وإمام في الهدى، غفر الله له ورحمه وكتب أجره ورفع قدره. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الدروس، وأن يبارك في هذه المسائل الفقهية التي تدارسناها، ونشكر الله عز وجل فله المنة وله الحمد، كما أننا بعد ذلك نشكر القائمين على موقع ميراث الأنبياء، نشكر أخانا الفاضل خالد باقيس على إتاحته لنا الفرصة للتدريس، ونكون انتهينا ولله الحمد من المسائل الماردينية